وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. والحديث كما قال بعض العلماء ضعيف، لكن طرقه كثيرة يقوي بعضها بعضا، فقد أخرجه ابن السكن والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة وسنده ضعيف، وفي الباب غير هذا بأسانيد لا تخلو من ضعف إلا أنه يشد بعضها بعضا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وهذه الروايات يقوي بعضها بعضا فتنهض للاحتجاج بها على طهارة النعل بدلكه في الأرض رطبا أو يابسا. وهذا من لطف الله جل وعلا بعباده وسهولة هذه الشريعة السمحة ويسرها، حيث نوع جل وعلا في حصول الطهارة بأنواع عدة لكل ما يناسبه. الطهارة بالماء عند القدرة عليه وتيسره وعدم الضرر باستعماله، والتيمم عند فقد الماء أو عند الضرر خوف الضرر باستعماله، والاستنجاء بالماء والاستجمار ينوب منابه ويطهر المحل ويعتبر طاهرا وإن كان بحجر أو بخرقة أو بمنديل ونحو ذلك. وذيل المرأة يعني طرف ثوبها يمس النجاسة في الأرض يطهره الأرض الأخرى الطاهرة. إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، إذا مس الأذى بيديه أو بساقه أو بأي جزء من أجزاء جسمه، ما يكفي فيه إلا الغسل مع توفر الماء، لكن بالنعلين يطهرها التراب. فطهورهما يشعر بأن التراب يطهر النجاسة حينئذ، ما يكون من باب تخفيف النجاسة والعفو عنها أو نجاسة معفو عنها طهور. فطهورهما التراب، وهذا خاص بالخف والنعل ونحو ذلك مما يلبس في الرجل من باب التيسير والتخفيف، لأنها عرضة لمس النجاسة كثيرا، وقد تمس نجاسة يعلم عنها المرء وقد تمس نجاسة لا يعلم عنها، فجعل الله جل وعلا طهور هذه النجاسة المشي أو الدلك في الأرض الأخرى. والأذى يشمل الشيء القذر الوسخ، وإن لم يكن نجس كالمخاط مثلا ليس بنجس لكنه أذى وقذر، وكالنجاسة كذلك من بول أو غائط في الأرض أو ريث حيوان نجس أو نحو ذلك مما يكون في الأرض، فيكفي فيه الدلك بالأرض الأخرى قبل دخول المسجد، ويصح أن يصلي بهذا النعل وإن كان فيه نجاسة دلكها في الأرض. وأيا كان نوع التراب، أيا كان تراب أو أرض مبلطة أو أرض رطبة أو يابسة، كله مطهر والحمد لله لما علق بهذا الخف أو النعل. اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، أي مثلا أو نعليه أو أي ملبوس لقدميه فطهورهما أي الخفين التراب. فطهورهما التراب. عرفنا الفرق بين طهور وطهور. طهور بضم الطاء وطهور بفتح الطاء. طهور بفتح الطاء هو الماء الذي يطهر هذا المكان أو هو ما يطهر الشيء من ماء أو تراب. والطهور هو الفعل، فعل المرء، استعمال الماء واستعمال الطهارة من ماء أو تراب للتيمم يسمى طهور. ومثلت لكم، قلت مثلا إذا قيل لك ما هذا الماء الذي في هذا الإناء، تقول طهور، طهور، هذا الماء طهور. وإذا رأينا شخصا من بعد يتحرك ويشتغل نقول ماذا يفعل هذا، تقول يفعل طهور، طهور يعني يتطهر، هو يتوضأ، هذا طهور، فعله ما هو طهور. وهذا الماء الذي بين يديه طهور. نعم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان وأخرجه ابن السكن والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة وسنده ضعيف. وأخرجه أبو داود من حديث عائشة وفي الباب غير هذه بأسانيد لا تخلو عن ضعف إلا أنه يشد بعضها بعضا. وقد ذهب الأوزاعي إلى العمل بهذه الأحاديث وكذا النخعي، وقال يجزيه أن يمسح خفيه إذا كان فيهما نجاسة بالتراب ويصلي فيهما. ويشهد له أن أم سلمة المذهب الحنبلي فيه روايتان في هذا، إحدى الروايتين تقول لابد من الغسل لأن هذه الأحاديث ضعيفة ما يعتد بها في الحكم. الرواية الثانية وهي التي رجحها عدد من محققي المذهب قالوا يكفي استعمال التراب كما جاء في هذا الحديث، وقالوا وإن كان هذا الحديث في طرقه ضعف إلا أنها كثيرة كثيرة فيقوي بعضها بعضا، ولعل هذا هو الصحيح لأن هذا هو منطوق الحديث. ويشهد له أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقال يطهره ما بعده. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ونحوه أن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا أمطرنا؟ فقال أليس من بعدها طريق هي أطيب منها؟ قلت بلى. قال فهذه بهذه، هذه بهذه، يعني الأولى طريق منتنة ثم يمر على طريق طاهرة، يقول هذه أي الطريق الطاهرة مقابل الطريق النجسة فتطهرها، هذه بهذه. نعم. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وقال الخطابي وفي إسناد الحديثين مقال. وتأوله الشافعي بأنه وفيما جرى على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء، قلت ولا يناسبه قولها إذا مطرنا. وقال مالك معنى كون الأرض يطهر بعضها بعضا أن يطأ الأرض القذرة ثم يصل للأرض الطيبة اليابسة فإن بعضها يطهر بعضا، أما النجاسة تصيب الثوب أو الجسد فلا يطهرها إلا الماء. قال وهو إجماع. قيل وهو مما يدل لحديث الباب وأنه على ظاهره ما أخرجه البيهقي عن أبي المعلي عن أبيه عن جده قال أقبلت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الجمعة وهو ماش فحال بينه وبين المسجد حوض ماء وطين فخلع عليه وسراويله، قال قلت هات يا أمير المؤمنين أحمله عنك، قال لا، فخاض فلما جاوزه لبس عليه وسراويله ثم صلى بالناس ولم يغسل رجليه. أي ومن المعلوم أن الماء المجتمع في القراء لا يخلو عن النجاسة، يعني هذا ما مشى بنا عليه علي رضي الله عنه لكنه خاض في الماء برجليه وصلى بهما ولم يرد عنه أنه غسل، فمعناه أنه الإنسان إذا وطئ ماء في الشارع لا يدري ما هو فالأصل فيه الطهارة. وجاء أن عمر رضي الله عنه كان متجه لصلاة الجمعة فصب عليه ميساب من أعلى، فقال للرجل الذي مع عمر ما هذا الماء يا صاحب الميساب؟ فقال عمر رضي الله عنه لا تخبرنا يا صاحب الميساب، ومضى وصلى بالناس رضي الله عنه، لأن الأصل فيه الطهارة، يقول لا تخبرنا. نعم. ففي هذا دلالة على سماحة ويسر الدين الإسلامي والحمد لله، وأن تطهير النجاسات بأنواع شتى، كل نجاسة بحسبها. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.